الأخ أنت اسمك إيه يا عم الحاج؟ نعم ما اسمك؟ كمال الدين. الشيخ كمال الدين. أيوه اتفضل أيوه. بس لا تغيب حتى الدرس اللي كان لك يا رب. شوف أنا شفت الحسين خرب. الدرس الماضي بالنسبة للعلل إحنا كنا انتهينا إلى النظر في الخلاف والتربيع. تمام يا أستاذ. وأنا أعطيت ال كان لسه باقي وقت تصوير التراجم. كان لسه باقي وقت اللي هو كان ناقص المرة اللي فاتت. أيوه ما أنت معاك في صفحة كام؟ من 8 ل 13. معاك في 13؟ لا ما فيش 13. من 8 ل 12. من 8 ل 12. 12 شوف أيوة. سنتك أنت يا ده طبعا إيه؟ بقيت التراجم بس فيها يعني شيء فأنا مش هديها لكم النهاردة لكني هي منتهية فلذلك اتركونا من دي النهاردة احنا اللي عايزينه اللي هو الدرس الجديد دي حاجة. الحاجة الثانية ان الأخ ده كمال هو خد الجانب النظر اللي قلنا ان هو من هدي الساري وبيراجع عليه يعني بياخد الإحالة بيقول ابن حجر كما في الحديث كذا هو بيروح يشوفه. يا ريت كلكم تعملوا كده بحيث لو طلع إشكال نجاوب عليه يعني يا ريت اللي خد ما يركنش في البيت لا يعني يحاول. انت متجوز ولا لا يا كمان؟ لسه. ها؟ لا لا اشوف كده خلاص تملك وقتك خلاص. يا رب. ممكن نقطة تانية يا استاذنا؟ قبل ما حضرتك تبدا يعني؟ لا ما ينفعش قبل كله على في الاخر لان الشيخ فرحات لازم اخرج من كده. وانا المدرسين هم عندهم حساسية وانا مش عايز اذاكر. فاحنا الحديث اللي هو بتاع النهاردة اكتب كده يا شيخ حسن. معاك في قلم على الورقه طب اكتب بس الايه الترويسه دي. هو حديث جديد وبيمثل نقطه من نقط الخلاف واحنا كل مره ان شاء الله ان احيانا الله كل اسبوع نجيب حديث يمثل يعني حاجة من نقط الخلاف بس الأولاني خلص يا أستاذنا خلاص ما احنا خلاص الأولاني خلص خلاص بس ما اديناش التحرير بتاعه اللي هو الكتابة فهو الشيخ بيطالبنا بأثر رجعي فأنا معايا التراجم بس مش متسع الوقت إن احنا نعلق يعني عليه لكن اللي خد الشفوي وخد البلاوي اللي هي بتسجل فيها دي كده ممكن ما يحتاجش حاجة لو راجع عليها وفيها حاجة ويستشكلنا زي كمال كده مفيش مشاكل ما عنديش يعني ما لكن كده ولا كده أنا هديها لكم مكتوبة وانتوا طبعا تسربوها واللي سربوها بيألفوها معلش زكاة العلم نشله فلذلك يعني ايه احنا مضطرين لهذا الحديث دوت هو الخلاف اللي فيه على الصحابي يا شيخ بهاء انا حطيت اسمك غلط وانت قعدت هنا هتبقى حجه على الباقيين فتعالى هنا والحته دي كده السيره ده لا عشان البنات ما تقربوش يا لا لا الا الله ضاقت عليكم كتب على السبوره يا عم الحاج دول لهم الحق ان يقعدوا مرتاحين هو صاحب المكان هنا دكتور احنا جايين عليه احنا جايين عليه هو صاحب المكان هنا ممكن يقول لنا لا لا ده هو لما يكون مضيف الناس يبقى يقف والناس كلها تقعد اما نخش كده انا قعدت ادور على في التليفون راح مني الاول انك انت في الباب فراح انا بدور على ايهاب فقلت لعم سيد فبقى ربنا كرمنا بالشيخ أسامة هو الرجل الذي لقنك ال واحد فضل عم الشيخ أنت اللي الصفحات اللي خدتها مصورة اديتها حطيتها له حطيتها في المكتب الطريقة اللي هو بيقول بها لأن هو بيفهمني إنه هو بيخدمكم جميعا اللي هو بيحطها على المواقع، طريقه حط المواقع دي مناسبه لكم ولا عليها ملحوظات؟ مناسبه. ها اذا حد له عليها ملحوظات يقول لي، عشان ان احنا ايه لو ما عرفش ان حد فيكم هيستفيد منها ممكن نعمل اي وضع تاني. احنا انا حطيتها يا استاذنا في المكتبه اللي هو اللي مكتبه الاندب. ما احنا قلنا ما تحطش في المكتبه. لا احنا هم ما قالوش عايز يعني يهديك ربنا. قلتوا مكتبه طبقك. لا الناس اصلا لا، ما هو كل واحد الكفر مله واحده. هم كلهم اصلا ان احنا نحط في مكتبه من المكتبات اللي بره. طب وانت بتسمع كلامه؟ انت حطه على المواقع يا عم عشان السرقه تبقى علني. يا دكتور لو سمحت، انا كانوا طلبوا مني مذكره وقلت لهم مش هديها لكم. انت شاطر. ما هو قالوا لي هنخش الموقع وهنجيبهم غصب عنك. معلش لا مش كده، انت من حقك وانا كنت بدرس يعني مجموعات كده في الدراسات السفلى زيكم، فمنهم عيال هي متفوقه، فاللي هما بيحضروش. احنا دلوقتي بندرس لـ90 اهو، تلاقي كشوف 250 يسأل الرجل التانيين بالمراسل. فالشيخ أحمدين اللي درس لنا يقول لازم يبقى فيه فتح بينك اللي بتحضر قدامي هنا وبين، كان في ساعتها ما فيش وظايف، قال لها حكاية انك تشتغل صراف، يقول فرق بينك وبين الصراف اللي شغال في البلد وبيروح له الكتاب، فانتوا خدوا الكتاب ونجبتوا منه ميرة النجاح تفوا على دي. وكان مربي ده بس اطول من دقني كده، ويقول ده مش ظلم، اللي قاعد هناك يعني مفروض ياخد اللي يصح له، لان حقيقه ربنا ان لو غمقوا الوضع هنا هتتعدي. ايه هي؟ ان اللي ماشيين واللي احنا درسنا عليه، ان اللي هيخش الدراسات يمضي توقيع على نفسه انه متفرغ لكده. متفرغ تمام. ايوه لو عارف، لو حصل كده كل اللي ندرسه ما اضمن لك ان هم فعلا يبقوا عينه تعجبه. ربنا يجعلنا كثير. لا مش كده، يعني احنا اللي بيبوظ التعليم عندنا ايه؟ هو اللي انت شايفه. فنفضل لغايه ما نوصل الدراسات العليا وتبقى كده برضه، قال لك ماشي يا اخي انت هتحملها ليه؟ ما تقفلش باب ربنا، عمره باب ربنا ما يبقى مخلى ابدا. احنا بنجيب واحد دلوقتي وقفوا التسجيل في التحقيق، وواحد مقدم موضوع اشرح يا ابني ده ايه، لقينا ان واحد كاتبه مش حتى ما كتبوش. شوف لغايه الماجستير واحد يكتبه، وبعد ما نوافق احنا برضه ممكن واحد تاني يكتبه له وهو ما يخافش ربنا. الفكره استاذنا عشان في ناس في الجيش، بس احنا في ناس في الجيش عمره ما الجيش ياخد نص دول. لا بتوع الجيش انت نفسك تقدر تدهن عمره، انا على مسؤوليتي انا ما يطلعوش 20 ابدا. هي سماحه عشان تقدر بس، وخلي السجن ياخد 5 وانا عارف ان مفيش في السجن حد. لا عندك في السجن 20 ها؟ 20 واحد مثلا. خليني يبقى فاضل كام؟ حوالي 100 وحاجه. طيب ليه؟ ما هي الدراسات العليا دي اصلا مش حق، مش حق مكتسب. خاصة إذا هو بيجي يطالبنا في النجاح وما نجحناش بالباطل يشكينا، وطبعا عشان خاطر الناس ما تقفش في التحرير يقول لك مشوه. هل ربنا سبحانه وتعالى سيترك مثل هذا الشخص المتحايل؟ لا، هيمهله. وأنا بقول لكم أهو هيمهله لغاية ما اللي هو عايزه من الدنيا ياخده، بس يقول له لازم حقي أنا أخده بقى. يعني لو مثلا لو موظف في بلد رجل في ايام ما تجيش الدراسات العليا، ما تزعلش مني وازعل مني. ازاي بقى؟ ما تجيش كده، لان من الدراسات العليا يا سيدي تعوز تفرغ اللي نقوله تروح تذاكر وتزيد عليه، يقوم لما تيجي تسجل نلاقيك فاهم. انتوا زعلوا مني معلش، وانا مش هغير يعني، ده مش هيتعمل. احنا بنجدد نيتنا ونستفيد من حضرتك يا عم. تستفيد مني على جزمتك على راسي، بس احضر واشتغل. احنا اصلا ماشيين غلط، ما بيحصلش كده، واحنا مش بنقول كده عشان حاجه. ما دام انت عارف انك ماشي غلط بقى، ادي بعد ما تطلع من المخروبه دي ساعتين اقرا فيهم. يقول لك لا ده انا لازم اجيب 60 حاجه اروحها بعد ما اخرج من هنا. طب نعمل احنا بقى؟ يقول لك ما دام انا متأيد وبهاء شاهد والفلوس بياخدوها خلاص كده مش صح. لكن هي ماشية المركب، احنا هنقفل باب ربنا ماشي. يعني مش الواحد يعرف ان هو ما فيكمل نفسه، لا ده هو يبحث عن نفسه. يعني يا دكتور في ناس معينة في الأقاليم مثلا في دمنهور، كلية دراسات الإسلامية دمنهور، معينين بتبقى لهم فترة معينة حد يسجلوا فيها، وفي نفس الوقت عاملين الدراسات الإسلامية دمنهور منع تماما الغياب. يعني مثلا معيد أخذ يوم فخلاص فهو بالخصم، فالدكتور نفسه مثلا والله يا بنتي اللي له ضرورة تقدر بقدرها. انت دلوقتي اسمعين بس، يعني انا مش موافق على كده. الضرورة تقدر بقدرها. بمعنى ايه؟ احنا مثلا دلوقتي 6 معيدين، واحنا دلوقتي بنحارب عشان المعيدين الذكور هنا ما بيرضوش يسمعوا كلامنا، ان ايه خدوا نصهم مرة وسيبوا النص التاني يجيب لي دول. يقول لك لا النظام كده، وانت لو اشتغلت عميدة وانا مش هكون حي، هتشد على البنات اكتر من الراجل، لان ست ما تتسلط على ست هي لا يفل الحديد الا الحديد. يعني لو يحصل كده يبقى تمام، نص ونص. وفي ناس برضو يعني من الاقاليم برضو بنات يا دكتور بتبقى عشان تطلع تيجي هنا والله بنقول، والله العظيم بنقول، وقلنا ده الرجل العميد ده اللي كان عايز يمشيه، قلت له يا عم الحاج دي الناس بتطلع في صلاة الفجر ودي بنت. الراجل يطلع في صلاة الفجر ماشي، انما بنت تطلع الساعة 3 تطلع ما عادش دلوقتي، ده احنا مش طالبين مساواه بيكم بقى، خليها في سرك بقى. لكن لا شك ان تستاهل اللي بتعمل كده ان حد يقدرها. بس يا دكتور طب ما يبقى في دراسات هو بيعملوها من تفرغ والنظام مش دلوقتي، لا الدولة ما بتعملش او اتعمل مثلا نقول يبقى بعد الجيل ده يحصل، لكن دلوقتي لا، ده احنا ماشيين على اللي احنا ماشيين عليه. خلاص يا عم الحاج ماشي ماشي ماشي يعني. فالحديث ده مشايخ الكل هو الخلاف فيه بإبدال صحابي بصحابي والترجيح، وعلماء الأصول يروا إن إبدال صحابي بصحابي لا يعل الحديث، وده اللي احنا كنا ماشيين عليه وتخرجنا عليه، إن تغيير الصحابي لا يضر حيث ما دار دار على صحابه، فده صحيح وده صحيح. ولكن احنا لما بحثنا الحديث ده بالذات لقينا ان التصحيح مش موجود الا في صحابي، والصحابي التاني مش موجود فيه تصحيح، انما هم ما يقولوا ان الصحابيين لو اتغيروا ما يعلوش الحديث، ما يبصوش بقى للراجح والمرجوح، لا يقول لك ما دام ده صحابي وده صحابي ليه انت تتفزلك ليه؟ نقول له مش كده، انت لما تدور على الطريق اللي هو جاء منه الصحابي التاني ده تلاقيه ضعيف، زائد ان هو الاثنين الضعيف والقوي بيرووا عن ثقة، فأكيد اللي هو حط معاذ ده بدل أبو ذر هو واحد من اللي هم الرواه الضعفاء. ولكن المدار ده برضو نخترته على أساس إنه لو طلعوا حتى الرواه دول ثقات وكل حاجة، أهلا وسهلا عم حمدي زي الحال، الشاي اشتغل خلاص هناك؟ لا لا لا انا بقول لك بس بعكسك، مع السلامة. انا وشفا ان ابدال الصحابي هنا بالصحابي، انا وسام زكا ستار ربنا يكرمك دعوة ولية، التغيير للصحابي حصل من الثقة اللي هو عليه المدار. فلما يحصل التغيير من الثقة اللي هو المدار يبقى احنا نحل الإشكال ازاي؟ قال لك عادي، طالما ان المدار هو اللي كان بيغير الصحابي، اذا قدرت تعرف عن طريق الطرق ان هو اخر حاجة طلعت منه كان بيعمل كده او كان بيعمل بالوجه التاني، فنعرفنا الاخر يبقى العبرة بالاخر، ويبقى الناس اللي رووا الاخر هم اللي يرجحوا. ان معرفناش الاخر نشوف اكتر الثقات اللي هم رووا وجه ونقول ان يبقى سفيان هو ده الوجه اللي كان سفيان ظبطه، بدليل ان دول اتنين ثقاتهم ولا يعرفوش بعض او ثلاثة واتفقوا على هذا. بس ده الكلام، وطبعا هو منقول الكلام ده ومنقول في كتب، مش كتب علل، لا، في الكتب اللي معانا دي ليه كتب المسانيد دي، عشان يبقى نعرف انه ايه، ان حكاية الطرق المعلولة دي ما نقدرش نقول والله ان هي في ركن كده واحنا نشتغل يقول لك لا، ده كل اللي انت الكتب اللي بتشتغل فيها دي هي اللي فيها الخوازيق والتخريج. قال التخريج ابدا، ننقل عادي ابيض زي بنفسجي. فلذلك هنلاقي المثال ده بهذه الطريقه. فالحديث ده اللي هو اتقي الله، طبعا المتن ماشي حاله، لا اشكال في المتن، ولكن الاشكال في ايه؟ في الاسناد، والاسناد هو يؤثر في درجه الحديث من الطريق اللي معانا ده. فلذلك انه هذا الحديث اللي هو اتقي الله حيثما كنت هو حديث مشهور طبعا، ومن الاحاديث الجامعه، بحيث انه هو النووي حطه في الاربعين، وكذلك ابن رجب حطه في الاربعين تبعا له. الشيء بقى اللي انت فضيلتك اللي هو جنابك اما تشوف ابن رجب لما حط ده في الاربعين اتكلم على الخلاف ده، انت هات بقى الطبعة المصرية وشوف ان اللي بيخرجها قال على الخلاف ده اي حاجة، يبقى لك ربع دي. ليه؟ ما كانش مطروح الكلام لهذه الدرجة. قال اه، ما احنا كنا بنتهزأ ليه؟ فالحديث ده هو طبعا كمان في حاجة انه في خلاف على اكتر من المدار، يعني في خلاف هنعمله على سفيان، وفيه واحد بعديه اللي هو حبيب ابن ابي ثابت ده عليه برضو خلاف اخر. بس احنا ما نقدرش في دراسة العلل ندرس جميع الخلافات اللي في حديث واحد مرة واحدة، ولكن ندرس خلاف على راوي ونخلصه وننتهي فيه، ثم نناقش الخلاف الآخر. الشيخ الدارقطني في كتابه العلل ما حطش الأصل ده، إنما حط طريق واحد من اللي عليه الخلاف، ورجح ترجيح غير اللي العلماء رجحوه في الحديث. ونفهم من كده ايه؟ ان العلماء يختلفوا في الترجيح كما يختلفوا في الجرح والتعديل. طب احنا نعمل ايه؟ نفضل سايحين كده؟ قال لا، ما تعملش حاجه، انت ابحث واللي تصل اليه سجله، واللي ما تصلش اليه عفى الله عما سلف. فلو انت مثلا روح جامع العلوم والحكم، هو معروف ان كتاب رقائق، يعني بيدي متن ويشرح وكده، تلاقي الحافظ ابن رجب باعتبار هو استاذ في علم العلل متكلم على علل ده وكده، بحيث ان انت لو قلت يا ناس سجلوا ده رساله واعملوا فيه التخريج ده بدل الطباعة اللي انتوا طبعتوها دي وبتتداولوها ما حدش يسمع كلامي. ليه؟ الكتاب طلع بقاله وشبع تخريج. فأي واحدة تدهوله هيقص من دول. الشاهد انه الحديث ده اللي احنا هنبحثه هو الخلاف فيه على ثقة كبير وهو سفيان الثوري. فالحديث روي عن سفيان، ما يبقى الخلاف على صحابي، ما نقدرش نجيب صحابي. فاحنا نمسك الراجل اللي حصل عليه الايه الخلاف ونقول ان الحديث، اما نفتح بقى الكلام عليه، هذا الحديث روي عن سفيان الثوري. كتبت يا حسن؟ ايوه استاذ. واختلف عليه، وايضا يقال اختلف عنه. احمد زي الحاج احمد، لا خلاف بين العبارتين. وعلى بعض من فوقه، بعض من فوقه ده اللي احنا مش هندخله دلوقتي، اللي فوق المدار، لان هو ما هو ما دام مختلف عليه بقى مدار ثاني. يا شيخ الكون، ان الحديث الواحد يطلع له عده مدارات. فالحديث ده مثال لما اجتمع فيه اكثر من مدار. فسفيان مدار للذين رووا عنه واختلفوا، وحبيب ابن ابي ثابت مدار للذين رووا عنه واختلفوا، والاثنين موجودين في الاسناد. فاحنا لما نقول ممن فوقه مش مدخلينكم فيه. اما بقى لا قدر الله لو سجلت انت حاجه في العلل وجيت لواحد بيقرا لك يقول لك يا ابني ما ينفعش انك تخرج خلاف والسيب الثاني، قول له احمد ربنا اللي جبت لك واحد، ده ناس ما بتجيبش خالص. يلا ما طبعا الخلاف اللي حصل على سفيان بإبدال صحابي بصحابي، الخلاف اللي حصل على حبيب بالوصل والإرسال. فخلينا نسيب الوصل والإرسال ده دلوقتي. ليه؟ لأن ما نقدرش نشتغل وجهين مرة واحدة، لكن لو رسالة نقول له اشتغل كده واشتغل. فيبقى الخلاف عليه فيه ترجيح، ولا احنا اللي هنجيب الترجيح؟ اللي ايه الترجيح منقول العلماء قايلينه، يبقى خلاص معانا ترجيح، واحنا مش هنختلف في الترجيح. يعني ما عندناش ادله تقول ان الترجيح ده مش صح. ان ما كانش فيه ترجيح انت تجيب القواعد اللي قلتها، ان كانت الاكثريه ولا الاحفظيه ولا الاثبتيه ولا الثقه في راوي دون راوي والغي القرائن، واعمل انت بقى ايه ترجيح بناء على الامثله اللي هي مرت عليك. يقول لك من اولها كده، من اولها كده، امال انت جاي ودافع فلوس والناس تعبانه عشان خاطر نقول لك اللي في الكتب انقله؟ ما هو كانش بالداعي بقى. فدلوقتي الكلام يكون كده، اختلف عليه بإبدال صحابي الحديث بصحابي آخر مع الترجيح، وبيان ذلك كالتالي: أولا، تخريج الحديث مرفوعا عن سيدنا معاذ. قولي. أنا مش سامعك، علي الصوت. فيهم كلهم التخلاء عايز ما كنتوا قد بس ايات الحسنة تمحوها في كل الكتب دي. موجود في الكتب ده. ما نبكى عن ميت لما نغسله الاول، هنبكى عليه من دلوقتي. كل الكتب هتقال، ما احنا جايبينها، امال يعني هجيبه من بيتنا؟ لازم له كتب. لا، هي لأنها مركزة كويس الحمد لله. يعني هي في ناس قاعدة دلوقتي وأنا راهنك إن مخها في البيت وفي السلطة وفي اللي حصل له النهاردة، زوغ من المواصلات ولا لا؟ فكويس إن هي جمعة زي اللي هنتكلم بقى. فإبدال الصحابي بصحابي هو إبدال معاذ رضي الله عنه للصحابي أبي ذر رضي الله عنه. فاحنا دوات ايه نبدأ بمعاذ ونقول أبو ذر بعدين أو نعكس ما فيش إشكال، لكن المهم اللي تبدأ به هو اللي يحدد طريقة التخريج. ماشي؟ فاحنا دلوقتي بنقول تخريج الحديث مرفوعا عن معاذ. أول مصدر أخرجه وكيع، وكيع ده له كتاب اسمه الزهد ومطبوع من زمان، اللي ما شافوش في اليقظة يشوفه في المنام. أخرجه وكيع في كتاب الزهد، باب ما يجزئ المؤمن. أنا عشان خاطر الكتاب مش كده قلنا كل المعلومات اللي فيه، عشان خاطر اللي ما شافش الكتاب أدي يا. لكن الباقي بقى مسند أحمد، هجيب مسند أحمد ده سهل، لكن زهد وكيع ده موجود مطبوع متداول يعني، وإحنا بنحولكم عليه. مجلد واحد يمكن مجلد، لكن طبعا اللي عندي باعتبار أنا ده قديمة ثلاث أجزاء فضل كتير، إنما يعني ما تفرقش، هو رقم 94 فوق في السماء في الأرض والباب موجود، ولذلك حولنا على الباب عشان أي طمعة تحصل عليها تلاقي الباب. فهو أخرجه في كتاب الزهد، باب ما يجزئ المؤمن. الجزء الأول حسب الطبعة بتاعته، رقم الحديث 94. قال اللي هو وكيع، وكيع ده من العلماء المتقدمين، ميت سنة كم يا حسن؟ ما شافش 92 جواحي وقاسي 92 هجرية، بس زحزحوا شوية. شو كان ابن جراح؟ زحزحوا شوية عشان خاطر شوف هو عبل ما يوصل لغاية النبي بيعمل ايه، لكن هو متقدم. انا بقول بياخد ثلاثة لحد ما يوصل لل، ايوه ما هو ممكن ياخد ثلاثة في 100 سنة فيبقى 100 وكذا. هو غلطتي ان انا ما كتبتش وفاة، لكن هو متقدم الوفاة لأن هو في طبقة شيوخ أحمد، وأحمد ميت 241، فما تخصم له 50 سنة. ها؟ يعني شفت بقى، فيبقى لين عندك 100. كويس، مجرد إن هو يعرف إنه فوق ولا تحت دي نسبة كويسة، لأنه اشتغل التخريج كله على المد. لما يعرف كده ده مفروض نبخره. أخرجه وكيع في كتاب الزهد، باب ما يجزئ المؤمن، حديث 94. قال أي وكيع، قال حدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت. طبعا هديكم أنا الصورة أهي جاهزة، فلذلك اللي فوتوا كلمة ولا كده ما أقولكش هي الصورة. عن حبيب ابن أبي سفيان ابن أبي ثابت، أيوة، عن ميمون ابن أبي شبيب، عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ اتق الله حيثما كنت، الحديث بلفظه. احنا ما قلناش لفظه ليه؟ لان كتبناها اهو، فتحول على المتن ما دمت قد ذكرته. ماشي؟ وبعدين احمد لما قلنا له اروي الحديث قال حدثنا وكيع. فلما يطلع واحد مصنف دخل من طريق واحد مصنف لازم نقدم الاول ده ترتيب التخريج، وإن عملت غير كده تبقى أخطأت في التخريج وإن لم يحاسبك أحد. دول ما يفرقوش، الاثنين دول ما يفرقوش. كل الناس اللي خلقها ربنا لو أنت بتقرأ تلاقيه كده يحط مالك ويقول أخرجه البخاري من طريق مالك. الضابط انه ما دام ده مصنف وده مصنف وده دخل من طريقه او عنه ياتي بعد. تقدم اللي هو السابق وتحط التاني بعد. ممكن الضابط شيخ تعالوا إليه بطول لا علو الاسناد سيبه لان الطبقه تخرج شيخه ما رضيش انا اقول لك علو الاسناد لان انت اللي عارف علو الاسناد ما تظبطش الطبقه تخرج فانت اشتغل مع الرواه في التخريج واحد لواحد ليه لان هو يعلى يوطى ما لكش انت دخل في كده انت قول ان هو روى عن فلان وده روى عن طبقته عاليه طبقته تحتين طبقته كده ده موضوع تاني ماشي لكن هو علو الاسناد موجود بس ما نقدرش نعمل علو الاسناد قاسم مشترك لان يعوز اقعد انا هنا 10 16 قرن قبل ما نوصل للعالي والنازل فاحنا نخفف انت ايه ربنا يخفف عنك فيبقى حطينا وكيل وقلنا لو كان بقى احمد ما قالش حدثنا وكيل ما نقولش عن وكيل لأن في ناس بعد كده دخلت على وكيب واحد نقول من طريق وكيب اللي يكون شيخ المؤلف الأولاني نقول عنه اللي يكون المؤلف الأولاني وصل المصدر الثاني له بوسائط وانت عايز تحذفها قول من طريق ومع مع مع تنبيه على ان في ناس كتيره في التخريج بيخالفوا كده تقول طب امال انت محملها ليه لان ما حملناش كده ما نعرفش نجيب المتابعات والناس اللي ما حملوش اصلا ما حدش علمهم الحنبله لكن لما تروح لابن حجر في الفتح وتقول له استرك علمني التخريج تلاقيه بيعمل كده بس انت ما اصلا ما دخلش الاسانيد في اعتبارك فانا بنعلمك من اولى من تحت اولى كمان فيبقى هنا اخرجه وكيب زي ما قلنا وما نيجي نجيب احمد نقول اخرجه احمد في المسند جزء 5 صفحه 228 ما حد يجيب لي البنات جزء ولا حاجه يشوفوه عشان يقولوا ان احنا شفناه ادي لهم جزء يا عم الحاج ايوه ده كل الصيد في جوف الفرد انا عامل بالصفحات القديمه واحده فيكم تشوفه عشان تقول لهم والله ان انا شفته واحد وهي شهادتها دلوقتي بخمس رجاله مش بروح من واحد انا سامع فضيله الشيخ مولانا والله نسيت الحوت نسيت الحوت يبقى مين بقى فينا اللي بيبين كرامه ونبي يعني تحايل على الدكتور سامح احنا ناس ضعفاء يا عم الحاج مش كده مش كده يا عم خدوا سقي شاي وبتاع احنا مش لاقين اللي يسقينا ها لا انا نخش تاني في المشاكل ما اتفطمنا يا عم الحاج الحليب ما بيطلعش من دي لازم ما الشاي يجي والله ما هتصدق مين على غيره ما انا ما منش عليه حد ابدا اعمل انا في عرض لا هو بيتعمل هنا ولازم تجيب لي معلقه بس مش انت لا والله انا اللي هجيب لا غالي والله كده خلينا هجيب كوبايتين خلينا بقى انت بس انا قلت لا حتى اول شباب الله لا لا ما حدش يشرب الا احنا الثلاثه دي طبقية أخرجه أحمد في المسند 5 والنبي تجيب الصفحة إلى يسترك يا بنتي صفحة 228 في الطبعة اللي هي طبعة الرسالة دي الحديث رقم 2000 لا 21988 في الطبعة دي 36 جزء 36 المسند جزء 5 صفحة 228 228 القديمة الرقم الحديث في طبعة الرسالة 21988 21936 ما احنا ما نقدرش نحط مجلد جنب مجلد يعملوا قفلة تمام يا استاذ فخلينا على القديم لقيت يا اخت الحديث هنقرا بقى اهو تلاقي احمد بيقول حدثنا ايه وكيع. لو سمعت اقرا. حدثنا عبد الله. ما عبد الله ما بيخشش. في ناس لما تيجي تخرج يقول لك اخرجه الامام احمد في مسنده قال حدثنا عبد الله حدثني ابي. لا انت نشيل عبد الله ونشيل ابوه اللي هو صاحب المسند ويبقى الشيخ هو رقم ثلاثة. والشيخ شعيب قبل سن الحد هنا. يا عم الشيخ ما تحذفش عبد الله حدثني ابي. قال لا لازم احذف. هنا محذوفه. لا ابن احمد ما يقولش ابن ابي احمد. ما يقولش ابن ابي احمد. لا شيخ شعب وين شيخ شعب زي حالك. اللي روى عن احمد. اللي روى عن احمد. اجيب المعجم المفارس بتاع الشيخ ابن حجر يروي لك من اول هو 852 لما يوصل لاحمد ده. ماشي؟ مش كبير المسند اصلا. عبد الله ابن ما هو بيرويه وروى عن المسند روى عن عبد الله واحد اسمه القطيع وروى عن القطيع واحد اسمه ابن المذهب وروى عن واحد ابن المذهب اسمه فلان الفلان لغايه ما وصل لحدنا. لكن احنا هنا في اللي كتب ده هو يبدا دائما بعبد الله. وبقيت نسخ المسند فيها السند من اوله لغايه الان. فهنا عندنا عبد الله. عبد الله بيقول حدثني ابي وابوه بيقول حدثنا وكيع. حدثنا وكيع. ايوه. فاحنا نقول اخرجه احمد في المسند جزء كذا صفحه كذا قال حدثنا وكيع. الفرق بين قولي حدثنا عبد الله عن ابي وبين زواج المسند. هاي اما يجيب شيخ غير ابوه. عبد الله الزواج بتاعته ما يقولش ابوه. لا انما يقول حدثني مثلا الشيخ بهاء المسند. اه صدق. وجميع كتب بما فيه البخاري فيه زوائد الرواه بس ما حدش درسها. فانت شايف البخاري كله شويه برسمه انت شايف ماما. يوم واحد بعد كده من بتوع الموارد يقول لك ايه زوائد رواه البخاري على البخاري. ليه؟ لأنه يقولوا الفرابري فرابري يروي عن البخاري. ما يقولش بقى شيخ البخاري. لا يجيب شيخ لنفسه غير ده. في الصحيح لك طب يحطه ليه؟ قال عشان خاطر يقول إن أنا لي أسانيد من إشراج الدخيل على الصنعة وممكن أسانيدي دي تحط حديث موصول هو معلق في البخاري. دي ما تهمكش لكن كانت تهم الناس ساعة ما كانوا بيعلموا. يعني مستخرجات إيه؟ أي خلاص كده. احمد في المسند 5228 الحديث رقم 21988 قال حدثنا وكيع به بالسند والمد. خلاص به. ممكن اقول عن وكيع به. ممكن اقول عن وكيع به. اه خلاص لازم تقول تجيب وكيع. ايوه. ما لا تربط الزان حلقة الوصل. لازم تجيب الراوي اللي اشترك فيه الاسناد مع الاسناد اللي قبله. لا انا اقصد ان انا ممكن اسيل قال حدثنا واقول عن وكيع به طالما انه شيخه. اه لكن يفرض بقى انك انت حطيت العبارات نفسها تحمي نفسك. لان دلوقتي احنا لما بندرس للطاهرين في السنه يقولوا العنعنات دي كلها اللي في البخاري تدل على ضعف الاسانيد. نبكي يا عم ما كانش كده ساعتها وكانت العنعنه ما تقدعش وكلام من ده يقول لك افتح الله. اخر ما جئت بقى قلت لهم ايه رايكم للقراءات السبع المتواتره معنعنه. هاتوا اسانيدها اللي في الكتب تلاقوا فيها عنعنه عن سيدنا علي. فهل نترك القران راغر؟ قال لا والله حكايه القران دي ما كانتش في بالنا. ليه ما كانتش في بالهم؟ لان ما حدش قال لهم الاسانيد هي عده الشغل. تقول لك كفايه الصحابه يا جدع. يبقى أخرجه أحمد ثاني زي ما قلنا قال حدثنا وكيع به. به يعني إيه؟ يعني بالسند اللي سبق ذكرناه من كتاب وكيع وبالمد. ك كلمة به دي الحرفين دول اصطلاحا تدل على أن المتن والسند الذي في أحمد هو كالسند والمتن الذي ذكر من كتاب وكيع. وما لي عنه به دي؟ قال دي اللي هنلطم عليها دلوقتي تاني، لأن كل ما أقول له يقول يا ابني به يحط عنه به. طب حطيت عنه ليه؟ يقول أصلا في تحفة الأشراف. خلاص؟ سين المتن فيه نقص عن المتن الموجود. المتن هنا في المسند فيه نقص عن المتن الموجود. اللي هي اتق الله حيثما كنت. ال ال ال ال المتن ده اللي هنا في مسند أحمد. أتبع السيئة. من أول المتن. اقرأ كده. يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. بس. ما فيش فيه اتق الله حيثما كنت. في الموضع ده. في الموضع ده أيوه. أيوه. لا لا بس انا ما شفتهاش. لا يعني ممكن في اتق الله ف... خلاص انا ما خدتش بالي من دي مع ان يثبت الفروق الباقيه به بلفظ كذا اختصرا. لا به بدون لفظ كذا بدون لفظ كده بالدولار. يلا اذا كان ظافك مفلل. لا اخد شيك لا شكرا الله يا أخي. أنا بقولكم الدكتور عبد المحسن ده شيخي وراجل يظهر كرامات وأولاده من طلبة العلم المتفوقين، ويشوف التواضع بيخليه يعمل فيها ازاي. تشكر والله عشان يطمر بس. خلاص أنا ما خدتش بالي من الكلمة دي، فاحنا نقول بدون لفظ كده، بس إن شاء الله مش هتتكرر يا شيخ حسن. يعني دي ولو كررت يا مولانا. لا لا النهاردة لا، لأنني شارب جميع الحاجات اللي تخليني ما فوتش. ثم قال الإمام أحمد عقب الحديث، اقري كده يا بنتي. يا أستاذنا في يا أستاذنا ما احنا قلنا بقى به بدون لفظ كذا. وقال الامام احمد ممكن بنحو ما دام كلمه واحده، لكني اصلا اتق الله دي تفيد حكم فلذلك ايه ما ينفعش فيها بنحو بقى، لان هي تلت الحديث. يعني اقول به بدون لفظ كذا بدون لفظ كذا ايه بقى كلام احمد على الحديث. حدثني أبي فقال وقال وكيع وجدته في كتاب في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول. خلي بالك شوف اللي أنت تتعب عليه في المصطلح ما تعرفوش. أحمد يقول لك أنا سمعت الحديث ده من وكيع مرتين. السماع الأول كان بيقول عن صحابي معين، والسماع الثاني كان بيقول عن صحابي ثاني. فأصبح دلوقتي التغيير في المتن، قصدي في السند، حصل من مين؟ من شيخ الإمام أحمد اللي هو وكيع، لما تقرأ ترجمته تلاقيه مية مية. طب واللي رووا عنه بقى؟ ما هو وكيع دلوقتي في الإسناد، وكيع بيروي عن مين؟ عن سفيان. عن سفيان. سفيان ما يقدرش يغير الكلمة، زي ما سمع من شيخه لازم يأدي ويسيب يعلق على الحديث بعد كده. فأصبح التصريف أو التغيير حصل ممن دون سفيان اللي هو إيه؟ وكيع. وكيع يعتبر مدار، لأن فيه الترمذي رواه عن وكيع وأحمد رواه عن وكيع. ماشي؟ فيبقى لازم لما تلاقي إضافة في المتن ده في الآخر، يعني كلام للإمام أحمد أو لكل من يخرج الحديث، إن كان كلام يعني بسيط تقدر تنقله ماشي. اللي لقيت إن فيه كالكعة اللي هي زي مثلاً الترمذي سواء يتكلم عن الحديث بعشر سطور، فأنت تلاقيك مرة اللي هم جم من كلية الشريعة فكانت يدرسوا طبعاً الحديث فما لهمش في الأسانيد، فما عدت نقول الأسانيد كده، فطلع واحد بيقول له اللي انت فهمته المحاضرة، قال يا عم والله ده الشيخ أحمد بيقول كلام إنجليزي. لا اله الا الله. انا عارفك هتمشي معلش ما يجرالش حاجه بس ما توقفش حالنا زياده عن ما هو واقف. فالامام احمد قال وجدته في كتاب ابي في كتابي في كتاب قال وكيع وجدته في كتاب انا اسف في كتابي عن عن ابي ذر وهو السماع الاول. طب ومال السماع الثاني قال ايه؟ وقال وكيع مره عن معاذ. وقال وكيع قال سفيان وقال وكيع قال سفيان قال وكيع وقال وكيع قال سفيان مره عن معاذ. هو اللي قال ولا وكيع شيخه؟ ايوه اول حاجه دكتور اللي هو قال وكيع وجدته في كتابي وجدته في كتابي عن ابي ذر وهو السماع الاول. ده بالنسبه لمين؟ ده وكيع لاحمد. وقال وكيع قال سفيان مره عن معاذ. فيبقى الاولانيه قول وكيع والثانيه قول سفيان والثاني وفي جميع الحالات الامام احمد اثبت ان هو سمع الحديث مره. هيجوا في الموضع الثاني ماشي كده؟ طب انت بقى لو سمحت ضيف دي هنا بس هو هتيجي كحاله. وقال وكيع قال سفيان دي الاولانيه صح؟ لا الثانيه. اول روايه دي عن مسند احمد خلاص كده يا شيخ حسن؟ نسيت خيرك. ده الكلام اللي على الحديد ده عشان هيساعدنا بعد كده نعرف الراجح فين. لأن أحمد مرة تانية هيقول إن آخر مرة حذف المواضع التانية أما تيجي بس في التخريج. وبعدين هل بعد أحمد كده حطينا الإمام أحمد قدمناه على الترمذي ليه؟ لأنه هو شيخ صاحب المصدر القديم هو اللي روى عنه الإمام أحمد مباشرة فالمتابعة أتم. بينما لو شلنا ده وجبنا الرواية اللي بعديها مش هتطلع المتابعة أتم. فاحنا جبنا مسند الإمام أحمد كده لأجل هذا. أخرجه الترمذي بقى في جامعه قال قال محمود. محمود ده شيخ الترمذي. وحدثنا وكيع به. لما ترجع للترمذي تلاقي قال حدثنا وكيع حدثنا فلان وساق الاسناد لغايه الاخر بس ما ساقش المتن. انا كنت بقول لها حد يجيب حد جاب الترمذي؟ لا السماع الاول والسماع الثاني. مين؟ لا هو يقول الاول وانت تفهم ان الثاني اللي هو يعني ما يقولش الاثنين. لا يقول السماع الاول كان كده. معناته لان هو لسه احمد هيروي الثاني. صحابه ثاني. فلسه ده الاول وهيجي بعد. وقال وكيع عن سفيان قال سفيان مرة عن معاذ. أخرجه الترمذي وقال عن محمود. أخرجه الترمذي أبواب البر والصلة حديث رقم طبعا الرقم الحديث حسب الطبعة الشيخ بشار اللي أنا معتمد عليها هو مكرر لما بيرقموا الأحاديث في الشغل التحقيق الأول ويطلع ان واحد من الباحثين سقط حديث ويدخلوه ما يقدروش بقى يغيروا الترقيم فيدوا للجديد ده رقم وعليه اتنين. فانت ما نقلتش اتنين دي ما يمشيش. فاخرجه الترمذي في جامع ابواب البر والصله جزء 3 حديث 1987 على اتنين. اخرجه الترمذي دلوقتي جاب راجل متن دلوقتي. ها؟ ايوه راجل متن دلوقتي. ماشي ما فيش مشاكل. ما يجراش. قال اللي هو الترمذي قال محمود اللي هو شيخه. محمود قال ايه بقى؟ قال حدث وحدثنا وكيع. فاصبح لو جبنا الترمذي دخلناه هيبقى محمود ده ينقص المتابعه واحد. بينما لو حطينا احمد بعد وكيع ما ينقصهاش حاجه. لأن وكيع وأحمد بيقول حدثنا وكيع عشان كده احنا قدمنا مين؟ احمد. اه يقوم عليك اللي بيناش يا ابني ده مرتب يا ابني الترمذي وابو داود والنسائي. يا عم ده مرتبهم صح وانت اللي مدرستي. يقول لك بعد ما بقيت استاذ جاي انت تعلمني يا ابن مبارك. يقول له يا سيدنا الشيخ احنا اللي مش عارفين نتعلم. ما ينفعش بقى ان هو بقى استاذ وانت لا تختشي. ما اختشيتش مش هيبقى كويس. هو لو ليه حد ينيره كده كان مشي. كل الاساتذه اللي ما بيقولوش كده متفوقين كانوا على اليد انا ومتعطشين ان حد يديهم. لكن كله يقول لك امشي. فيمشي يقول ايه هيرجع يقول له تاني دخلني. خلاص. لكن العيب ايه بقى؟ ان بعد انت ما تكتشف ان ده غلط ما تغيرش. هو ده الغلط. انت اخدت الرخصه خلاص. لكن عرفت انك انت كنت ماشي خطا لامور تعبديه. ارجع بقى. يجي يرجع تلاقيه بقى لا ليه؟ لانه خلاص اتكون خلاص. ولذلك بنيل الدنيا معاكم اهو عشان خاطر يا ريت تطلع بقى حاجه من الازهر نقول ادي الازهر اهو الصحيح اللي انتوا بتشتموه اناء الليل واطراف النهار. نقول له يا ابني ده استاذ. يقول انا ادري والله ان استاذ بس ما عنده شيء. وانا جعلت انها راحت لما رحت ابقى من قريب لقيت نفسي كوب ليه بيتها. فانتوا اختشوا بقى. قال الترمذي قال محمود وحدثنا وكيع به يعني قال المتن ولا ساقش المتن بقى. احنا كنا عايزين واحد يكون فاضي يجيب لنا الترمذي الجزء الثالث. انت بقرا النص بقى انت كده. اقعد واقرا ما جراش حاجه. وبعد كده جاب الروايه. انت قول قال محمود وقول النص من غير ما تتصرف فيه. قال محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال محمود نحوه. والصحيح قال محمود نحوه. هل ساق المد؟ لما جانا خرج كلمه نحوه دي اقول ايه؟ اقول نحوه زي كده؟ قال لا. يقول لك انت اشرح بقى اشرح للقارئ لانه ما شافش الترمذي. لو ليش عبد العزيز غششنا ما كناش هنعرف. طب نقول ايه بقى العباره؟ نقول كده اهو حدثنا وكيع به مع احاله المتن على حديث ابي ذر قبله. لانه هو لما قال نحوه كان ذكر حديث ابو ذر قبل كده. ولذلك اللي يختصر التخريج شويه لو تقرا انت كتب تخريج يقول لك اخرجه الترمذي احاله. فانت تقول احاله ايه ده تحريف ده ساق. نقول له ده انت يا مولانا اللي ساقط نص مخك ربنا يكرمك. فيبقى اخرجه الترمذي عن لسان لغايه وكيع به مع احاله المتن على حديث ابي ذر قبله. فقال يعني أي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يعني تذكر عبارة الترمذي التي دلت على الإحالة. طبعا قعد كذا واحد وخدوا زي كده وراحوا الإشراف بيقول له ما تعملش ده كله. قال لك عليه ده كله ما تعملش. وأنا ما أقول له كده ما يعني اللي يقول لك عليه إن شاء الله يقول لك اكتب من اليمين للشمال. لأن الأتراك دلوقتي بيحققوا كتب الحديث دي بالشمال لليمين. لا بيكتبوا الحروف دي بس من الشمال لليمين لأن هم لما غيروا الخط العربي فبيكتبوا دلوقتي من الشمال لليمين. فلما يطبعوا الكتب بالعربي اللي هم محافظين القدام يخلوها من اليمين. الجداد اللي انا عندي كتب منها محقق الكتاب وعامل من الشمال لليمين. يعني اول الكتاب ما تفتحوش من كده من اليمين عشان تبقاش من اصحاب اليمين عشان خاطر يقول لك تركيا اسلبت وهي هتعيد الخلافه وكده. خلافه مين؟ يا ناس بيكتبوا من الشمال لليمين. يقول لك معلش بس ما دام موافقنا يبقى كويس. الشمال ها؟ اه والله بالحروف عارف هجيبها انا. هجيب الكتاب هنا وانت تشوف رأي العين. وهو استاذي طبعا معانا في المؤتمرات فبقول له اولادك قال لا اولادي كلهم ما يتكلموش عربي. يعني انا بعد ما اموت هيرموا الكتب دي في الشارع. ماشي يابا. ثم قال الترمذي قال محمود خليك بس ساعة بعدين. ثم قال الترمذي قال محمود اللي هو شيخه في هذه الرواية والصحيح حديث أبي ذر. يقصد بالصحيح الصحة الاصطلاحية ولا الراجح؟ قال الراجح بس لأن احنا هنضعف الحديث ده. تصدق فيطلق الصحيح كلمة الصحيح في كتب العلل ويقصد بها الراجع. لما انتوا قاعدين توقعوا في دماغنا طول السنين وتقولوا الصحيح وعشرة والشذوذ والعلة قال بيقول لك على صحيح تاني غير ده. هو في صحيحين قال صدق. يبقى جبنا احنا الرواية وجبنا كلام محمود ده شيخ الترمذي. يبقى اذا مش الاحكام على الاحاديث واقفة على الترمذي لا ده شيوخ اخرين كان بيحكموا. البخاري كان بيحكم ومحمود ده كان بيحكم. ماشي كده. واخرجه احمد في المسند تاني جزء 5 حديث 236. لو سمحت هات 236 طبعا المريه دي 6 5 الرساله. هقول لك رقم الحديث. هقول لك رقم الحديث يا شيخ. اخرجه احمد في المسند 5236 حديث رقم 22059 22059 قال أي الإمام أحمد جات الصفحة. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل. نقول له فين وكيع؟ قال لا ما وكيع راح خلاص بقى. لذلك احنا جبناه الترمذي. لو جبنا ده أحمد وحطيناه بعد وكيع بتوع التخريج يقول لك لا لأن المتابعة مش مظبوطة ناقصة واحد. فانت تجمع الروايات وتشتغل عليها اللي بيسموها صنعة التخريج. ماشي يا عمي؟ نعم. اخرجه احمد في المسند 5236 قال حدثنا اسماعيل. كملي يا اختي. عن زعبي بن ابي شبيب. اتفضل. ايوه. عن ميمون بن ابي شبيب عن معاذ انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصيني قال اتق الله بكما تقول. هنا بقى شوف زياده اهي. فأنا لما لقيت الزيادة دي قلتها بقى حكيتها ليه؟ قال لأن ما تنفعش لو قلت أنا عبارة إيه مع مطولا برضو مش هتعبر. فأنا قلتها ليه؟ قال لأن إحنا لسه بنتعلم. أما تتعلم وتحزب يبقى خلاص. أخرجه أحمد في المسند حدثنا إسماعيل عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت به. فتلاقينا ما حذفناش إلا من أول حبيب. ما نقدرش نقول إسماعيل به ما يجيش. ليه؟ قال لأن دي متابعة قاصرة. قاصرة إزاي؟ قال بص يعمل إيه؟ تلاقي إن حبيب بن أبي ثابت ترتيبه في سند وكيع الأولان اللي بدأنا به تلاقيه ترتيبه كان بقى؟ التالي. التالي. فتبقى المتابعة ناقصة 2 فما ينفعش. لازم تقول الطريقين التقوا في واحد وبعدين قول به أفهم أنا به. لكن تقول على واحد ولا ذكرتوش وتقول به تحول على غير مدين. به بلفظ أن معاذا قال يا رسول الله أوصني قال اتق الله حيثما كنت أو أينما كنت. قال زدني. قال أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال زدني. قال خالق الناس بخلق حسن. دي كان ممكن نشيلها ونقول مطولا عبارة صحيحة. كان ممكن نقول إيه به مطولا. ليه؟ لأنه قال له زدني زدني زدني زدني، فده تطويل، لكن المعنى ما اختلفش. هم ثلاثة واللي اتقالوا في الرواية المطولة ثلاثة. المطلع بتاع الحديث يا دكتور. ما احنا عشان كده قلنا مطولة. قال يا رسول الله زدني لما تيجي تخالف ان هو الرسول قال له ابتداء نقولها، لما يقول له اوصني نقولها. نقولها وبعدين نقول المطلع. ما نقولش عبارة تانية. يعني نسوقها بدل ما نعبر عنها بعبارة فتستغلق أكثر. وأنا ماشي على كده. الحديث في الطبعة اللي هي الميمنية، طبعا الرسالة دي 22,059. مطولة دكتور. مطولة. اللي عايز يقول مطولة. يعني مطولة. مطولة يعني فيه كلمات شارحة لا تضيف حكما جديدا. ماشي كده. وبعد كده نقول اخرجه الطبراني. الطبراني في المعجم الكبير، في المعجم الصغير والاوسط الاثنين بسند واحد ومتن واحد. فما انت تلاقيهم كده اعمل لهم احاله واحده، ما تخرجش عن الصغير وبعدين تطلع على الاوسط. لا، ما دام اتفقوا تقول ده ما نعرف الاتفاق ازاي. تبص تشوف الرواه لاول مره عشان حاجه تخش في ذاكرتك وتقول الله يا الطبراني بيوافق نفسه في كتابين، يا حلاوه. لكن اخرجه الطبراني في المعجم الصغير جزء واحد حديث 530، وفي الأوسط جزء أربعة حديث 3779. طبعا أنا هديكم دي، فلو طلعت 9 قبل 7 ولا 7 قبلها نبقى نصحح بعد كده. 779. والصغير جزء واحد رقم كم؟ 530. قال أي الطبراني، قال حدثني علي بن بشر بن هلال المقاريد الصنعاني، قال نا إسحاق بن إبراهيم بن جوسي الصنعاني، قال نا سعيد بن سالم القداح. عمالين احنا نبلبع رواه ليه؟ لان ما وصلناش للراوي اللي هيلتقي فيه السنة. نفضل كده هو المتابعات كده. ما من تاريخ عايزين ندرس دي بعدين، لان هيجي من الهيئه فنستبعده. مش انا ما عملتش معاد، انت قلت لي هات معاد. لما درست مسند احمد عند يزيد بن هارون قلت له يا طب ما الطبراني عن معاد، ما في خوازيق. واحنا بنسوخ الطرق دلوقتي عشان نشوف ازاي المتابعه تطول وازاي المتابعه تقصر. حدثنا علي بن بشر بن هلال المقاريض الصنعاني، قال نا إسحاق بن إبراهيم بن جوزي الصنعاني، قال نا سعيد بن سالم القداح عن علي بن صالح المكي عن الأعمش عن حبيب. ركبنا مواصلة قبل ما نوصل لحبيبه، فلازم نوصل لغاية ما نقول عن حبيب ابن أبي ثابت. عايزين نحذف زي ما عمك حزم بيقول، قول قول أخرجه الطبراني كده كده من طريق حبيب. لازم تقول واحد يوصلك. تمام، هتكون حلقة واصلية. أيوه، عشان هي تبقى متابعة تثبت إن المتابعة شغالة. بس أنت لما تقول حبيب ما نعرفش أنت حذف قد إيه، كم واحد ما نعرفش. ما جراش، قول من طريق، من طريق حبيب ابن أبي ثابت به. أقول أخرجه الطبراني في معجمه في معجمي بطريقه الأعمش عن حبيب البيت. ما هي بطريقه لما ترجع أنت الطريق دي ترجع لمين؟ طب ما هي مش طريقه ده، كل واحد فيهم طريقه. ده لما نقول من طريق فلان هو ده صاحب الطريق مش الطبراني. يعني هو ضد الساق في التبليغ بنفس سنته. هو مش لما نحول على الطبراني فوق انت تلخبطنا. لا لكن انت قول بطريق الراجل ده. يلا يوصلني المتابعة اللي فوق. ما تقولش بطريق الطبراني لان الاصطلاح يقول لك ارجع بقى للطبراني ويبقى فيه ناس هنا رايحين. لا لازم تقول كلام يفهمه اللي يعرف. فلو ما كده يقول لك لا. ماشي؟ بلفظ قلت يا رسول الله اوصني. لما اختلفت اللفظة قلنا قلت يا رسول الله أوصني، قال اتق الله حيثما كنت فخالق الناس بخلق حسن. لا اللفظ كده. وشيخ عبد العزيز شوف في حاجة معزوفة؟ خلاص شاهد شاهد من أهلها شيخ عبد العزيز مش شاهد. الطبراني له كلام على الحديث في كتابين زي بعض. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن علي ابن صالح إلا سعيد ابن سالم اللي بيسموه التفرد، وإحنا عملنا تفرد الطبراني ده في الزقازيق فضلة خيركم، وطلع هنا أبو بطاطس وملوخية واشتغلت العيال تعجبك. وعمك ربيع قاعد مبسوط اهو بعد ما ساب الزقازيق وحاطط رجل على رجل. لم يروي هذا الحديث عن علي بن صالح إلا سعيد بن سالم تفرد به إسحاق بن جوسي. هل التفرد ده مش ممكن يتلخبط؟ قال يتلخبط بس عند غير الطبراني. وكل العلماء الذين حكموا بالتفرد استدرك عليهم. ليه؟ على حد علمهم وأيضا في وقت اللي كتبوا فيه. ممكن تطلع لهم طرق تانية سمعها من بهاء أو سمعها من مولانا يروح حاططها، ويبقى التفرد اللي هناك كان ساعتها. خلاص كده؟ كده خلص الوجه اللي هو من إيه؟ من معاذ. خش بقى على مين؟ على أبو ذر. أبو ذر أخرجه الترمذي في جامعه أبواب البر والصلة جزء 3 الحديث رقم 1987 طبعا على واحد بس لأن هو مش مكرر، يعني ده أول حديث 1700 هو أول رواية 1987 عشان خاطرك أنت لو وعد غيرك هتوصل لـ90 طبعة الدكتور بشار؟ يعني كده. أما طبعة الرسالة حديث رقم 2102، وإحنا جبنا طبعة الرسالة لأن الحديث ده النسخ مختلفة، هو حسن ولا حسنين؟ فلما يحصل معاك كده ما يحصل كده امشي على واحدة واكتب طبعتها. امشي على طبعة منهم. طب امال انت جايب الخيبة دي ليه؟ قال عشان انت برضو تختش تشوف ما تنقلش وخلاص، يعني تنتبه الحكم اللي صادر من الترمذي، لانه الشيخ ابن رجب قال ان الترمذي عنده نسخ قالت حسن صحيح ونسخ قالت ايه؟ حسن. طب وانت ترجح ايه؟ اللي انت شرح الترمذي كله. قال انا رجح حسن. يقول له طب ايه رايك ان جامع الترمذي نفسه يرجح التصحيح؟ يقول والله انا ما خدتش بالي. ليه بقى يرجع التصحيح؟ لانه هو خرج الحديث بمعناه في مكان تاني وقال ان الحديث ده صحيح غريب، فيبقى الضعيف ده او الحسن ده لما يعضده صحيح هيبقى حسن. ليه؟ صحيح هيبقى صحيح. يقول لك لا ادرس السند ادرس السند. اولا النسخ فيه في الترمذي كلها قالت حسن. ادرس السند بقى فرضاني تلاقي ان الحكم بالحسن هو الرابع. وبالتالي يبقى ابن رجب قال الكلام ده بناء على نظره في احوال الرواة مش على صنيع الترمذي نفسه. انت ما تحب تناكف معاه تناكف كده زي ما قلنا. ان كانت العبره بحكم الترمذي فالترمذي اخرج اللي هو بمعناه وقال صحيح غريب. فمن حط صحيح غريب على حسن اللي انت وافقت عليه يطلع صحيح الغريب. عند مين؟ عند الترمذي. انت خلفه بقى براحتك. لكن هو قال لك طب سيبك بقى ما دام الحكايه لخبطت كده ادرس الرجال. اما جينا ندرس السند لقينا ان هو يترجح التحسين. ماشي؟ التحسين الذاتي ولا الغيره؟ قال لا الغيره. التحسين مش الا الغيره. ليه؟ قال الكلام اللي انا هقوله بعدين مش دلوقتي. بس خلينا على الكلام اللي في الكتاب نقوله. إذن ابن رجب في شرح العلل في حديث 18 قال كده. قال إن التحسين هو الراجح والتصحيح بعيد. فانت خد كلامه وبعدين شرح العلل. لا في جامع العلوم الحكم في جامع العلوم الحكم شرح حديث 18. انا بعد كده جبت الصفحه بس جبتها من طبعتي وطبعتي مش ما يلزمش انها تتاكد. فانت حديث 18 في جميع الطبعات القهوة نص واقرا كلامه تلاقيه نص كلامه تاني بس نص ونص اللي انت عايزه. ماشي عمي؟ قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان. شوف الترمذي وصل لسفيان بكم واحد بينما الإمام أحمد وصل لسفيان بكم بواحد. لذلك لما تحسبها بالعلو تصرم معاك. فانت حسبها بالرجال اللي قدامك خلاص ترتاح. ماشي؟ قال حدثنا سفيان. ما هو السند بتاعه حبيب ابن ابي ثابت عن ميمون ابن ابي شبيب عن ابي ذر. ده الترمذي وسخنا هنا السند والمتن كامل عشان نعلق عليه اللي جاي بعد كده. لا وده اول طريق في طريق ابي ذر. ايوه فلازم لما تبتدي في اول وقت تحط السند كامل عشان تعلق عليه. حدثنا سفيان ما هنديهالك يا اخي هنديهالك يا ابو. فقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي طبعة الرسالة حسن. وأيده الشيخ ابن رجب. وفي تحفة الأشراف لم يذكر حكما مع أنه هو معتاد أنه هو بيذكر الحكم والشيخ بشار بيستفيد من الأحكام دي. رجعت أنا التحفة ما لقيتش الترمذي الشيخ المزي حط حكم للترمذي في الحديث ده. يعني في طبعة الدكتور بشار حسن في طبعة الرسالة حسن صحيح. لا اعكس تصل في طبعة الرسالة حسن طبعة بشار حسن صحيح في طبعة الرسالة حسن بس وبيقولوا كذا في جميع النسخ. ماشي؟ وأخرجه الترمذي تاني في الموضع نفسه برقم 1978 على 2. دكتور لو سمحت. قطعت الدكتور بشار مين اللي حكم على انه حسن صحيح؟ مين اللي حكم على الحديث انه حسن صحيح؟ الترمذي. كل الترمذي. كله في نسخ الترمذي. طب ليه اختلف هلا في ليه؟ بقول لك طبعا نسخ. لا مش دي في المصطلح في التدريب قول له الصفحة في التدريب. في التدريب يعني اللي في التدريب ما يسألش عنه. يا اخي انت بتغمى ليه؟ ما تقول ما هي كانت كلمه. لا لازم اقول لك انك انت كده مش غلط. اللي في التدريب ما يسالش عنه يا اخوانا لانك تقدر تقراه وانت نايم على ظهرك حتى من التشويه. فاذا اتمسح يبقى انا اسف. لا هو بيقصد يا استاذنا ليه اختلف الكلام يا عم في الترمذي قايل كده، التدريب قايل، وابن الصلاح قايل. ها نفتح احنا معهد الثاني. لا هو ما بيسكت. قال نسخ الترمذي تختلف في الحكم. السبب نسمع بقى، نسمع الكتاب واقول لك على التدريب يا اخوان. مش حرام والله، حرام احنا ليه وانا عايز قله المذاكره تبقى جنب زي كل الذنوب. لا اخير خليه معاك وهنخلص، وانا احب راسك. انت بتبقى حزقك كده والتفت ما لقيتش. لا ما اقدرش. وقال الترمذي وفي الباب عن ابي هريره. خلي بالك لانه هو حاطط في الباب عن ابي هريره ده، وهو اللي جابه وخرجه بعد كده وقال غريب صحيح. في الطبعه اللي انا جبت منها 2004 اللي هو حديث ابو هريره، هو قال وفي الباب عن ابي هريره هنا بعد ما قال حسن صحيح، قال وفي الباب عن ابي هريره. نفس الاسم انت؟ لا ما يجيش ده غشم، ده نيله اكتر. لكن ما عليك، لا اله الا الله، انت ما يجراش حاجه عم، مفيش مشاكل. الطريق الثاني بتاع الترمذي بقى يا استاذ في الباب عن ابي هريره، هو ابو هريره اللي جابه الترمذي وقال صحيح غريب، يبقى شاهد يركد الى الصحيح. اللي جابه بعد الحديث الاول على طول؟ اللي جابه عقب الحديث الاول؟ لا مش عقب، ده 2004 وده 1900، بس هو قالوا اشاره، قال وفي الباب عن ابي هريره. كنت قلت ده طلع اصحاب ثالث يعني ولا ايه؟ بس اللي عامل حاجة بس يكتب كده عشان ما يوقفناش، لان انا بتاخدوني انت في زوايا بتحرك تاريخ، يبقى نشتغل احنا 5 دقايق ونقول حكاوخ 20 ساعة، فخلوني ساكت عشان نمشي. ايوه كل اللي بيفتح حاجة بيفتح تاريخ ماضي جدا احنا معانيينه ساكتين، وبعد ما نخلص والشيخ فرحات يقعد ان كنت عايزين حتى تروحوني البيت اروح. أخرجه الترمذي قلنا في الموضع الثاني. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم. أبو أحمد ده اللي هو محمود بن غيلان، الراجل كاتب كده فما يطلعش كده. أنا اللي أعرفه في ترجمة أبو نعيم إن الكنيتين الاثنين لأبو نعيم، يقال له أبو نعيم ويقال له أبو أحمد، وهو الفضل بن دكين. يعني كده يبقى في خطر في الموضوع. فيبقى دلوقتي هو راوي واحد مش راويين. ماشي كده؟ قال عن الترمذي عن سفيان عن حبيب وأحال بباقي السند والمد على الرواية السابقة، فقال بهذا الإسناد نحوه. ماشي كده؟ وبعدين قال وأخرجه الدارمي في السنن كتاب الرقاق حديث 2، آسف جزء 2 حديث 2794. أخرجه الدارمي في السنن كتاب الرقاق حديث 2794. قال حدثنا أبو نعيم به. هات كده الرواية شوفها احنا قايلين به ولا لا، يعني مظبوط ولا. حديث 2000 الرقم مسلسل، الرقم مسلسل 2794. ممكن في بتاع الحديث دي ما يطلع شيء كده، لكن في القديمه دي هي اللي يطلع يا يا يا بها مش يطلع. يعني دي ما فيهاش توقف اصلا يا استاذ، فايزه ده يا استاذ ده على طبعه حسين سليم اسد في باب ايه؟ طيب طب باب ايه؟ كتاب الرقاق، ما اصل كتاب الرقاق طويل. باب ايه؟ باب ايه؟ كتاب الرقاق حديث 2794. هو له باب بس انا ما كتبتش الباب. وانا احنا قريبين نعم لفظته ايه هو يبحث عنه استاذنا في طبيعه الحديث لفظ الحديث ايه هو هذا حديث عتق الله 1791 حسب ذمة أخونا حسن باب في حسن الخلق باب في حسن الخلق الدارمي باب في حسن الخلق النبي بتبقى لنا هنا في حسن الخلق عندما يصوروا قال أي الإمام الدارمي حدثنا أبو نعيم يبقى السند بتاعه أقصر من الترمذي بإيه؟ بواحد عشان كده احنا حطناه بعد إيه؟ بعد الترمذي يا رأى شيخ أقول آه لو تسمع لا السند عشان حدث قال الدارمي رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن في تمحار مفيش تمحار يبقى بنحوين عندنا تمحار اختلافكم زحمة خلاص ماشي يعني على حسب اللفظة اللي تلقوها اوصفوا المد يا تقولوا به يا تقولوا بنحوين ماشي كده واخرجه الحاكم بقى الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان 1:54 وهنضطر نذكر سند الشيخ الحاكم الطويل لغاية ما نوصل لسفيان عايزين نقول من طريق سفيان نقول قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك سنة الحسن بن سلام سنة قبيصة سلام أو سلام أنا مش متثبت منها وأخبرنا أبو العباس ده الحاكم أبو العباس المحبوبي بمر سنة أحمد بن سيار سنة محمد بن كثير قال يعني قبيصة ومحمد بن كثير قال سنة سفيان به بلفظ يا أبا ذر اتق الله حيث كنت وبقية الحديث بلفظ الدارمي السابق وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه ولم يتعقبه الذهبي وتعقبه الشيخ ابن رجب في شرح جامع العلوم فقال وهو وهم من جهتين الجهة الأولى أن ميمون بن أبي شبيب لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا ولم يخرج له مسلم إلا حديثا في مقدمته فيبقى مش على شرط الشيخين قال ودي ممكن إيه مقدور عليها لكن الثاني أن شبيب أن ميمون بن شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة بما فيهم مين؟ بما فيهم أبو ذر ثم بيّن تفصيلا كيف أنه يحسب منهم أبو ذر فأصبح الحديث كده بعد تصحيحه متعقب التصحيح وإحنا بناخد بكلام الحاكم إذا لم نجد تعقبا عليه ماشي؟ لكن شوفوا بقى إحنا لمينا كلام منين؟ جبنا الحاكم بعدين قلنا الذهب يسترك شوفه الذهب قال والله أنا ما درستوش أنا هوافق لأن ما عنديش في حاجة يوم نروح له زبون تاني والنبي يا أخويا يسترك تشوف لنا ده فيقول لا يا جدعان ده ما ينفعش خالص ليه قال أولا ميمون ده له على شرط الشيخين وأيضا هو لم يسمع من أحد من الصحابة وهو هنا يروى عن أبي ذر فيبقى الحديث منقطع وبانقطاعه يكون ضعيفا تقولوا ما لا ترجحوه ازاي قال ما احنا اتفقنا بقى ان الصحيح في الاعلان لا يلزم منه الصحة الاصطلاحية كان ماشي كده يابا نعم خلاص والحالة بقى على جامع العلوم والحكم حديث رقم 18 برضو فاخرجه احمد في المسنة الثاني جزء 5 صفحة 153 اللي معاهم الجزء يشوفوه لو سمحوا عشان فترة يعني في المسند 553 ثلاث مواضع هنا الحديث معلش يا محمود رقم الحديث خلي التحليل لك انت حديث 21 354 في الطبعة اللي معاك دي يا بهاء ايوه موجوده قال أي الإمام أحمد حدثنا وكيع يبقى أصبح الإمام أحمد سمع من وكيع بالمرتين المرة الثانية جاتها يا بنت اللي كنت بسأل عليه المرة الثانية جاتها إن هو حدثنا وكيع حدثنا سفيان به بنحو رواية الحاكم السابقة طب ليه يا استاذ ما قدمناش تخريج احمد على الدارمي وعلى الحاكم الدارمي لانه دخل من طريق ابو نعيم في المجتمع عنده اتمن والحاكم لان الحاكم صح والتعقب جاء بعد كده ماشي طب هو كان المفروض ان هو يذكر قبل الدارمي وقبل لا ما يذكرش الا كده لان احنا بدانا اصلا باللي عايز نسلسل عليه الطريق فبعد حكم الترمذي بالتصحيح نجيب اللي صحح بعد كده وما نخلص اللي هم صححوا ولا معهمش اسناد طويل نرجع تاني انا اقصد ان عدد الطرق عند احمد صغير بالنسبه للترمذي ده اللي هيدرس مش على اللي يخرج ده اللي هيدرس بعد ما تخرج كده اختار اللي انت عايزه لكن لما تيجي ترص التخريج رصه كده يعني اي اللي ذكر حكم على الحديث يذكر له افضليه مش حكم اي حكم لا حكم يفيد الحجيه احنا معانا الترمذي بدانا نقول انه صح وما نقلنا من المتابعات اللي هي بعدين اللي هي على سفيان جبنا الحاكم ليه لانه صح مع انه متاخر ثم رجعنا تاني بقى على الطريق هي لأن التصحيح يعطي أفضلية التقديم حتى ولو لم يكن الطريق ما هو قال الإمام أحمد بقى في الموضع ده اللي هو رقم ثلاثة قال وكيع وجد سفيان قال وكيع وقال سفيان مرة عن معاذ موجودة يا بنت الكلام؟ قال الإمام أحمد قال وكيع وقال سفيان مرة عن معاذ فوجدت في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول لسه الثاني هيجي الثاني مع البطاطس وأخرجه الإمام أحمد أيضا في المسند جزء 5 صفحة 158 حديث 21403 558 قال أي الإمام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن فزود مين؟ عبد الرحمن بن مهدي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان وقال أي أحمد قال عبد الرحمن لأنه هو بيسوق لفظ عبد الرحمن هو له شيخين أما يطلع اللفظ تبع شيخ يقول لك اللفظ ده الشيخ الفلاني لأن الشيخ الثاني ممكن يكون بغير وقال الإمام أحمد قال عبد الرحمن قلت يا رسول الله أوصني قال اتق الله الحديث بنحو رواية الإمام أحمد السابقة ثم قال الإمام أحمد ده آخر بقى رواية له وكان حدثنا يبقى دي مرة تانية ولا أولى وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ ثم رجع يبقى استقر أمر وكيع على انه هو ابو ذر ولا معاذ على انه هو ابو ذر وعرفنا التاخير من كلام تلميذه ماشي كده في بقى موضع تاني للامام احمد بمعناه وده اللي الكمبيوتر ما يجيبوش كمان موضع بنفسه ايه انت اللي تعوز تلف عليه ما يطلعوش الا الاسانيد في ما يطلعوش الا الاسانيد. اذا كان معاك الاسانيد طلعوا، اذا ما كانش احنا مجهزينه عشان ما نضيعش الوقت. وقال اخرجه الامام احمد ايضا في المسند جزء 5 صفحه 181. قال حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي ذر. شوف المتابعة دي قصرة، ما التقوش إلا فين؟ في الصحابة. فالمتابعة اللي ما تلتقيش إلا في الصحابة لازم تسوق الرجالة كلهم أولا عشان تخلص من حكاية انقطاع شبيب دي ميمون، ثانيا عشان خاطر تعرفنا ان المتابعة دي قاصرة، وانه انت ما تستهزش بالمتابعة القاصرة دي لان ممكن يبقى لها فايدة. طب فين بقى المتن؟ هل المتن بقى هيعوز انك انت ايه تكون شارب اي حاجة بحيث انك انت تعرف ان اللفظ ده بمعنى اللفظ ده، ولا تقدرش تعرف كده لازم كنت قاري لغة. يقول لك الله احنا منا من اللغه ما صدقنا سيبنا كليه اللغه، ده احنا هربانين منها للشر. دي اللي يهرب من عفريت يطلع له يا مولانا حسب سلامه النيه. وفيت من طريق عند احمد يا استاذ بلفظ ايه احمد؟ ان الرسول قال اوصيك بتقوى الله في سر امرك وعلانيته، اللي هي قد حيثما بزياده في اول، وإذا أسأت فأحسن مع زيادة في أول وآخر أيضا. وهو أنا كاتب عليه هنا بقى، أنا كاتب بقى إيه؟ أو الشيخ حسن قال الكلام أهو، أنا كاتب إيه بقى في التخريج؟ لما تلاقي أنت زيادة في أوله وزيادة في آخره ما تروحش تجيب مسطرة وتقول أما أشوف دي، لا تقول كده أخرجه الإمام أحمد في مسناده كذا كذا عن أبي ذر في أثناء الحديث. أما يجي الوسط ما تجيب له مسطرة بقى، يعني لا يجي في الوسط نحزمك أنت. أنت تقول في أثناء عشان طلعت في التلتين ماشي، في التلت ماشي، في الربع ماشي، ها؟ فما تقول في أثناء الحديث خلاص. فهم المخاطب أن هناك زيادة في الأول وزيادة في الآخر، كم مقدارها؟ يروح هو بقى، احنا مش مسؤوليتنا. ماشي كده؟ في كمان طريق يا استاذنا، قول يا هندسه. في طريق الإمام أحمد متابع للطريق اللي قبل كده، اللي هو حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر. ثم ما هي نفس احمد، لان احنا ما كل ما يفيد تغريدات ان في متابعه لوكيع، ما هو بيوصلوا في النهايه للقطع يا ابن والدي. وفي الحليه نفس الشيء، يعني انا لم استوعب كل التخريج ليه؟ لانه كل ما يجي نقرب على الصحابه نلاقي شبيب لابد في الدره نفس العلم موجود. فطالما انه هيقطع السند يبقى ايه فائده ان احنا نبهدل بعض في الكتب؟ واما نيجي نمتحن نقول له هات الطرق يقول لك ده الشيخ عايزنا نبقى حفاظ زمان. طب ما تمشيش الا كده وبننجح على نص الاجابه، هنعمل ايه؟ والله على نص الاجابه مش هتمشي. خلاص كده. اللي بقى قال الترجيح الاخير واحد اسمه ابن عساكر، ابن عساكر ده ميت سنة كام يا عم الحاج؟ 571. أخرج الحديث ده في كتاب له اسمه الأربعين العوالي، اللي أنت مش شوق له. الأربعين العوالي والأبدال. بس ده مش داخل، يعني أنت ما تخرجش من كده. طب ما أنا رحت له ليه؟ قال لأنه هو هيقول الراجح كذا. استفيد منه الطريق. ايوه تستفيد. الله يخليك. فالامام ابن عساكر اخرجه في الاربعين دي حديث 31، وهنحذف بقى فوق الواسطه لان ابن عساكر هيطلع سند يبتدي هنا وينتهي خارج الكليه. فيبقى ايه؟ أخرجه ابن عساكر أو في الأربعين الأبدال والعوالي حديث 31 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان به بنحو رواية الترمذي الأولى اللي ذكرناها في أول موضع اللي دخلناها من أول موضع في روايات أبو ذر. ثم قال ابن عساكر وقد رواه أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي البصري عن سفيان بهذا الإسناد هذه الطريقة ورواه وكيع بن الجراح عن سفيان فجعله من مسند معاذ بن جبل فشرح الخلاف ثم قال والصواب قول الجماعة جماعة اللي هم أكثر الثقات عن سفيان يبقى الراجح هنا هو الوجه الايه الثاني في رواية الحديث عن أبي ذر ماشي وتصحيح الترمذي وتصحيح الحاكم يذكر وإن كنا نتعقبه وقرينة الترجيح هي أن أكثر الرواة الثقات عن سفيان رووا الحديث عن أبي ذر وأن الإمام أحمد قال إن آخر مرة سفيان سمعنا فيها رجع عن حكاية معاذ دي لكن لما يبقى معانا كم قرينة ترجيح قرينتين واحدة عرفت بالمقدم والمؤخر ذكرها مين الإمام أحمد وواحدة عرفت بأكثر الثقات عن سفيان وذكرها الإمام ابن عساكر بس وتبقى بعد كده ما فيش إلا دراسة الإسناد وإحنا إيه كده قفلنا الدكانة ومش هنديلكم معلش وقت تلعبوا فيه عشان الشيخ طبعا بيسحبني قول بقى عم الشيخ اللي في نفسك مش اسمعوا الشيخ في نفسك ماشي ماشي ماشي تذكرنا عند رب استاذنا اخد دي سوا استر على الله استر على الله استر على الله استر على الله استر على الله استر على الله كده عشان الناس تسمع لا خلاص لا لا الكتابة دلوقتي ايه فيها ايه عشان هدفنا جزء يكون في السنة ما احنا مش هندرس احنا مش هندرس احنا عايزين منه الترجيح بس واحنا عندنا الدارمي نوروح عن ابن نعيم كله اسم ما مش عايزين ابن نعيم اخدوا يا اخوان عشان نبدأ تخيل احنا عايزين ترجيح المستأنس وإذا أردنا إن احنا نثبته عملي ما نثبتوش عن طريق ايوه مشايخ عشان هنفهم الشيخ يا مولانا هيطول السنة انت فاهم هو بيتكلم عن سير طب اتفضل ونحكم عليه ونحكم من طريق ما هو مش ابو نعيم وابو نعيم سبب فانت تنتقد الطرق اللي هتساعدك على الطريق والباقي تنساها كابتن دريب الرابع